لمس الشيطان، فهما يتصارعان دائما، نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. أولى النفوس ثلاث: أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. أين اللوامة؟ الأمارة بالسوء هي اللوامة أو المطمئنة؟ النفسين جميعا، اللوامة نفس وصف النفسين جميعا. اللهم قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو رجعونا إلى أنفسهم قل فدعوا عن أنفسهم الموت إن شاء الله. والثاني: الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا. شباب ما جبنا ما أخفي. طيب، وقد سبق أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا، ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الثاني يقولون: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. هل هذا صحيح؟ أبدا. لو أطاعوهم فإنهم لن يسلموا من الموت، لا بد أن يموتوا، ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد لكانوا على ضلال مبين. نعم. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. ليس أين النهي الصريح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم لو استطاع من الشيطان. لا، النهي في قول الله رسول لا، ولا تقول له. نعم. لا، الحديث إن أصابت شيء فلا تقول له كان كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا. نعم، هذا النهي: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. ما هي المسألة؟ النهي عن قول لو، ما هو علتها؟ نجس عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ يختلف بالوهم والوسوسه والنسم والندم والتحسر على ما صار. نعم، مع انه لن يغني شيئا. نعم، ربما يدخل في هذا، لكن اكثر ما يكون تحسر وتحزن. نعم. الرابعه: الارشاد الى الكلام الحسن. في شيء قدر الله ما شاء فعل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نعم. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. من توقف يا رشيد؟ حرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. من توقف يا عبد الله؟ ولا تعجزا. طيب، إذا قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان، قد يصاب الإنسان بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا قدرة للإنسان فيه؟ ليس هذا الذي نهي عنه، العجز إذا الإنسان أراد أن يعمل الشيء من الخير فلا يكون مثلا هذا لا يستطيع عمل هذا الشيء فيعجز عن يعني شروع في هذا العمل. ماذا يكون مراده بالعجز؟